بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. شرط الصوم الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار، ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح. والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره، ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجديد، ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب، فلو صامه لم يصح في الأصح، وله صومه عن القضاء والنذر، وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد به صبيان أو عبيد أو فسقة، وليس إطباق الغيم بشك. الشيخ جعل لنا شروط الصوم. طبعا كل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى في الوجود وجب عليه الصوم، سواء كان كافرا أو كان مؤمنا، ولكن الكافر لا يصح منه حتى يدخل في الإسلام. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى عندما حكى لنا قصتهم يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. معنى هذا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة الإسلامية، لكنهم لا تصح منهم هذه الفروع حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله. لذلك قال الشيخ هنا: أول شرط من شروط الصوم، يعني من شروط صحته، إذا أراد هذا الصائم الفاعل للصوم أن يقوم بهذه العبادة، أو أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، أو أن يسقط فرضه عنها، كل ذلك لا بد أن يكون متصفا بصفة الإسلام. فالكافر لو قام فصام، ربما بعض الناس يفعل ذلك من أجل الموافقة، من أجل الجيرة، من أجل الصحة، من أجل العافية، من أجل وصفة طبيب، كيفما كان. سواء كان هذا الكافر أصلي، يعني متدرج من أمة، يعني أو من أسرة كافرة، أو كان غير أصلي وهو الذي ورد أنه جاء من ارتداد، فهذا ابن المرتد مرتد، ولذلك لا يصح منه العمل إلا بالعودة إلى الله تبارك وتعالى وشهادة الإسلام. هذا بالنسبة للأمر الأول. إذن أول شرط من شروط صحة الصوم أن يكون الإنسان مسلما. الأمر الثاني العقل، والله سبحانه وتعالى جعل العقل مناط التكليف. كيف تميز الإنسان عن البهائم؟ لماذا البهائم غير مكلفة والإنسان مكلف؟ لذلك لا بد أن يميز هذا العقل، يميز ما بين الخير والشر، ما بين الواجب وما بين المحرم. لذلك خاطبنا الله تبارك وتعالى بعقولنا، وأرسل إلينا رسلا، وختمهم بسيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلو فعلنا مع مجنون مثلا، قمنا إن أطعمناه في الصباح، منعناه عن الطعام والشراب، ليس له عبارة، ليس له نية. لذلك هذا المجنون والطفل غير المميز الذي لا يعرف التفريق ما بين الإفطار وما بين الصوم، هذان لا يصح منهما صوم. أما الولد الذي ميز فصار له من العمر 7 سنوات، ليس يصح منه الصوم، وليس الصوم فرضا عليه. كما مر معنا أن الصوم فريضة على البالغ، ولكننا ندرب الصغير حتى يصبح قادرا على تعليم الصوم، كما علمناه في الصلاة نعلمه في الصوم. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أما إذا صار الصبي مميزا فنحن قد أمرنا أن نعلمه وأن ندربه من أجل أن يدخل في هذه العبادة. المرأة يمر عليها طهر، ويمر عليها حيض، ويمر عليها نفاس، ويمر عليها ولادة. إذا طرأ الحيض والنفاس سواء كان من أول النهار أو في وسطه، فماذا يفعل بالصوم؟ لا يصح لامرأة، كما بينت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرها طبعا، ويأمر نساء المؤمنين جميعا، أنه كان يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، وهذا يدل على أن أصح الحائض لا تصوم أبدا. حتى ولو طرأ حيضها في لحظة من النهار، كيف يعني يطرأ حيضها؟ نوت من الفجر وقبل أذان المغرب بدقيقة واحدة مثلا جاءت حيضتها، ما حكم نهارها؟ كل نهارها لا يعتبر صياما. طبعا هي تؤجر على نيتها، تؤجر على الإمساك، لكن عندما طرأ عليها في جزء من النهار بدأ حيضها أو ولادتها أو نفاسها، عند ذلك نقول هذا اليوم لا بد من قضائه. وأكرر، القضاء إنما يكون في الصوم فقط، أما في الصلاة فلا قضاء ولا يجوز، بل يحرم، يعني يحرم على تطوعي ما شئت، أما أن تفعلي قضاء فكأنك تقولين أيتها المرأة إن الله أوجب علي الصلاة وأنا في حالة الحيض، وبعد ذلك أريد أن أقضي هذه الصلاة. لا، لا قضاء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجبه أداء حتى يصح قضاء. أما الصوم كنا نؤمر، هكذا كانت تقول السيدة عائشة، كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لذلك النقاء عن الحيض سواء كان آخره أو كان أوله، لكن النقاء بمعنى انقطاع، بمعنى أن المرأة أول ما ينزل منها الدم ينزل يعني أسود أو محتدم، وبعد ذلك يأخذ في خفة اللون إلى الحمرة، ثم إلى الصفرة، ثم إلى الكدورة، ثم إلى النقاء. فإن حصل النقاء قبل الفجر ولم تتمكن من الغسل، لا بأس أن تباشر بالصوم إذا كانت قد انتهت من حيضتها، وبعد ذلك تغتسل ولو بعد الفجر، كالإنسان الذي عليه جنابة ولم يستطع أن يغتسل قبل الفجر، فيستطيع أن يباشر الصوم ويغتسل بعد أذان الفجر. إذن والنقاء عن الحيض والنفاس بإجماع المسلمين، لم يقل أحد من المسلمين أن المرأة النفساء والحائض تصوم. قال بعد ذلك جميع النهار، أي من أذان الفجر إلى المغرب. لو طرأ في هذا في هذه الأحوال ما يخالف الأمور التي ذكرناها، ما يخالف الإسلام، ما يخالف العقل، ما يخالف النقاء، أولا نبدأ بما يخالف الإسلام. الذي يخالف الإسلام الردة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الردة تكون بأحد أمور ثلاثة، إما بالفعل، وإما بالقول، وإما بالاعتقاد. بالفعل نضرب لها مثلا كأن سجد الإنسان لصنم أو لغير الله تبارك وتعالى، أو رمى مصحفا في القاذورات، هذه بالفعل. أما بالنسبة للقول فأن يدعي لله تبارك وتعالى شريكا، أو يدعي أن هذا القرآن ليس كتابا لله تبارك وتعالى، فهذا بالقول. أما في الاعتقاد أن يعتقد جازما، مو أن يمر عليه الشكوك، تمر الشيطان يمر الشكوك على الإنسان كثيرا، لكنه يطردها الإنسان، لكن الإنسان يطردها بشكل دائم. أما إذا اعتقد جازما أن مثلا الإسلام لا يصلح لأن يكون دينا للمعاملة بين الناس، نحتاج إلى القوانين الوضعية مثلا. هذا الأمر كونه يقول إن الإسلام لا يصلح هذا كفر باعتقاده، فينبغي على من فمر عليه هذه الأمور وأمثال أن يقول إنه في هذه الحالة خرج عن دين الله تبارك. قلنا الشرط الأول الإسلام، معنى ذلك صار مرتدا، فإذا صار مرتدا فلا يصح منه الصوم ولو كان هذا في وسط النهار. هذا الأمر الأول. بالنسبة للعقل، طرأ عليه جنون، هذا الجنون الذي طرأ عليه، يعني بعض الناس قد يجن في بعض الفترات من السنة وقد يكون صاحيا في وقت آخر، فإذا طرأ عليه الجنون في لحظة من السنة، في لحظة من النهار، إذا يقول الطبيب مثلا هذا مجنون، المجنون لا يعقل ماذا يفعل، ولذلك عند ذلك إذا طرأ هذا الجنون في وسط ولو ساعة ولو لحظة ولو دقيقة واحدة، عند ذلك انقطع صيام هذا الإنسان، لأن من شروط الصوم العقل من الفجر حتى الغروب. من شروطه النقاء عن الحيض والنفاس، كما قلنا إذا جاءت الحيضة أو كانت هنالك حيضة سابقة من الليل، فما دام هنالك في النهار جزء من الحيض أو جزء من النفاس أو جزء أو حدثت ولادة، عند ذلك لأن الولادة غالبا لا تخلو عن بلل، والنفاس والدم الذي يعقب الولادة مباشرة، فغالبا لا توجد ولادة بلا نفاس، وهذا شيء نادر ولا حكم للنادر. إذن غالبا بعد الولادة ماذا يحدث؟ نفاس. ولذلك النفاس يعني مجرد الولادة لوحدها أمر مختلف فيه، لأن الولادة في الحقيقة ما هي؟ هي عبارة عن مني منعقد من ماء الرجل وماء المرأة، بعد ذلك تخلق في الرحم، خروج المني فقط من الإنسان في بدون سبب لا يؤدي إلى إفطاره. فلو قلنا إن كل هذه الولادة هي عبارة عن مجموعة ماء الرجل وماء المرأة بخروج، هذا يوجد حدثا ويحتاج إلى غسل، لكن هل ينقض الصيام أم لا؟ نحن نعبر بالغالب، الغالب أنه لا توجد ولادة إلا ووراءها ماذا يوجد؟ نفاس. معنى ذلك طرأ النفاس عليها في لحظة من النهار، لذلك هي في هذه الحالة لا تستطيع أن تتمم صومها وعليها بعد ذلك القضاء. قال والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار. إذا كان هذا الإنسان الذي سميناه أولا مجنون، نعود إليه، فلو كان قد أغمي عليه مثلا، هذا الإغماء الذي يحدث لبعض الناس، الإغماء حالة ليست هي نوم وليست هي جنون، فهي حالة فوق النوم ودون الجنون. لذلك هذه المسألة ننظر، إذا كان الإغماء لطرفي النهار، يعني أغمي عليه من أذان الفجر إلى الغروب، هذا لا يصح صومه. أما إذا أفاق لحظة في النهار وبعد ذلك أغمي عليه، فهذا لو أفاق لحظة من نهاره عند ذلك يصح صومه، لا نلحقه بالمجنون ولا نلحقه بالنائم، ولكننا ننظر إذا أفاق فهو أقرب إلى النائم، لذلك يصح صومه. معنى هذا أن الإنسان الذي يغمى عليه، يعني يصبح أحيانا بما يسميه الأطباء أحيانا قريب من الإغماء، لا أدري كيف يفرقون فيه، في مسألة السبات، بعض الناس يصبح عندهم سبات، لا وعي لا شيء، هذا هل هذا مكلف؟ لا، ذهب عنه التكليف لأنه لا يعي شيء، قد يأتي إليه شهر رمضان من أوله إلى آخره ولا يعلم لا بدخول الشهر ولا بخروجه ولا بأوقات الصلاة، فهذا لا ليس عليه شيء، لا من القضاء ولا لا للصلاة ولا للصيام، لم يكلف في هذا الأمر. إذن والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره. بعد أن ذكر الشيخ هذا الأمر، طبعا قد يكون هذا الإغماء أحيانا متسبب، أعطاه بعض الناس دواء هذا الدواء أغمي عليه لفترة معينة من الزمن، مثلا كالذي يعطى بنج مثلا أو يعطى بعض المهدئات التي تنيمه بسبب مرضه الشديد الذي يعني ربما لا يستطيع تحمله وهو قائم في بعض المستشفيات، فيعطى أدوية تباعا فتراه بشكل عام لا يعي شيئا. ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجديد. الآن بدأ الشيخ في ذكر الأيام التي يحرم صومها، والأيام التي يحرم صومها في الحقيقة هي 5 أيام باختصار: يوم عيد الفطر اليوم الأول فقط، أما اليوم الثاني والثالث لو أراد الإنسان أن يبدأ بصوم السنة من 6 من شوال فلا بأس. إذن اليوم الأول من عيد الفطر هذا يوم، اليوم الأول من عيد الأضحى هذا صار عندنا يوم، يعني يوم النحر. عندنا بعد عيد الأضحى مباشرة أيام تسمى بأيام التشريق، تسمى بأيام منى، لأن الحاج إنما يكون فيها في منى يرمي الجمرات، ويقول عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك في هذه الحالة عددنا 5 أيام في الحقيقة: يوم عيد الفطر، يوم النحر، 3 أيام من أيام التشريق. هذه الأيام الخمسة حرم الشارع على الإنسان أن يصومها، يعني كما أن الفريضة في هذا اليوم ونحن في رمضان هي فريضة على كل مسلم، فريضة أيضا أن يتعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بالفطر في يوم الفطر. فلذلك يسن للخطيب وإن كان مفطرا، يسن قبل أن يخرج إلى خطبة العيد أن يأخذ 3 تمرات يأكلها من أجل أن يظهر هذا التعبد لله تبارك وتعالى. وفي يوم عيد النحر يسن له إذا ما نزل من منبره أن يذهب إلى أضحيته وأن يذبحها وأن يشهد ذبحها، وبعد ذلك يأكل ولو لقمة أو لقيمات منها، وبعد ذلك يوزع الباقي بحسب ما نص عليه التشريع الإسلامي. إذن ولا يصح صوم يوم العيد، وسمي عيدا من العود لأنه يعود على المسلمين بالأجر والثواب، يعود عليهم بالفرح والسرور، يعود عليهم إن شاء الله وقد تحررت أراضيهم وقد اجتمعت كلمتهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال: ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب. عندنا يوم يسمى بيوم الشك، يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث فيه الصبيان أن هذا اليوم هو من رمضان ولا يثبت عند القاضي. هذه مسألة ربما في كل سنة الناس كل واحد يريد يعني أن يخرج وأن يبين للناس أنه يستحسن شيئا في الشرع. يا إخوتي، من استحسن يقول الإمام الشافعي فقد شرع. نحن أمام شريعة إسلامية واضحة البيان تمام. في عهد الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كانوا إذا انتقلوا من بلد إلى بلد، أهل الشام ذهبوا إلى المدينة سألوا عن الصيام متى كان، هؤلاء قالوا في يوم السبت، هؤلاء قالوا في يوم الجمعة. معنى ذلك إذا كان الإنسان قد رأى الهلال فصام، ولا حاجة أن نوسع ذلك الأمر، وهذا ليس فيه تفرقة للمسلمين أبدا. معنى ذلك في ناس يكونون في نهار الآخرون يكونون في ليل، كيف يتفق العالم مع بعضه في يوم معين؟ نحن طبعا هنالك من جراء تفتيت الدولة الإسلامية إلى دويلات متعددة صار الناس يظنون إذا لم يثبت في بلدة وثبت في بلدة أخرى مع تقارب وسائل الاتصالات أن هذا تفرق للمسلمين. نعم، كل إنسان يحب أن يكون المسلمون جميعا قد صاموا في وقت واحد، لكن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا لم يثبت فهل علي أن أقلد بلدا آخر؟ حتى قال العلماء أكثر من ذلك، لو زنى إنسان في دمشق وحاكم دمشق لا يقيم الحدود، ويوجد حاكم آخر لنفترض في الهند يقيم الحدود، فهل يجب على المسلم التائب إلى الله عز وجل أن ينتقل من دمشق إلى الهند ليقيم الحاكم؟ ذلك الحاكم على الهند ليس حاكم عليه، ولذلك لا يحق لحاكم الهند أن يقيم عليه الحد، ولا يجب عليه أن ينتقل، وإنما المعصية على من ترك الحدود. فالله يحاسبه سبحانه وتعالى يوم القيامة لما عطلت هذه الحدود في بلدك. لذلك كل من تولى الأمر أعانه الله تبارك وتعالى على ما ابتلى مع الناس ومع الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذلك كان سيدنا عمر يقول يكفي آل الخطاب واحدا يوم القيامة. فنعود إلى مسألة يعني يوم الشك. يوم الشك يوم يتحدث الناس، يا ترى طلع الهلال ما طلع الهلال، وبعد ذلك ينتظر الناس القاضي الشرعي، فإذا قال القاضي الشرعي ثبت عندنا الهلال عند ذلك نصوم، ما قال لا نصوم. لكن قال العلماء لو كان هنالك حاسب منجم فلكي ثبت عنده بدليل ليس شرعي، وبعد ذلك يجب عليه أن يصوم لنفسه ولا أن يأمر أحدا بالصيام. فمن أراد أن يقلد ولو مذهبا آخر على رأي من قال إنه إذا ثبت في بلد من بلاد المسلمين وأراد الآخر تقليده فله تقليده في هذا الأمر، لذلك لا نمنع أحد من التقليد، لكن نحذر أن يأمر أحد أحدا صم في هذا اليوم، لا لا نصوم في هذا اليوم، الأصل عدم الصيام، ثم بعد ذلك إذا ثبت نصوم بدليل آخر أنه لو صام ثم بعد ذلك صاموا في البيت في البلد التي هو فيها 30 يوما فعند ذلك صار هو صاحب 31، فهل يجب عليه أن يصوم أم يفطر في 31؟ لا يجب عليه أن يصوم، ويعتبر اليوم الأول الذي صامه نافلة، أما اليوم الذي هو فيه فهو عبادة لله عز وجل. حتى أكثر من ذلك قال العلماء إن المسافرين ينتقلون من بلد إلى بلد، فقد يسافر حقيقة رأى في بلد وانتقل إلى بلد آخر، كيف يصوم وكيف يفطر؟ البلد التي يكون فيها إن كان فيها صيام صام، وإن كان فيها إفطار أفطر، فإن كان صيامه قد بلغ 31 يعتبر اليوم الأول نافلة، وإن بلغ صيامه 28 عند ذلك نقول عليك يوم قضاء لا إثم فيه، وإن بلغ 29 فليس عليه شيء، بقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما آلى من نسائه أي حلف أن لا يقرب من نسائه وذهب فجلس في مشربة له أي مكان مرتفع، وبعد ذلك نزل في اليوم 29 وسئل فقال الشهر هكذا وهكذا، الشهر 29، فأراد ذلك تبريرا ليمينه أنه قد انتهى من الشهر في 29. أما الشهور التي تكون منكسرة في مسألة العدة مثلا أو في مسألة الصيام الكفارة، فيعتبر الشهر الذي لم نبدأ بهلاله ولم ننتهي بهلاله لابد من عده 30 يوما، ولا يحل التطوع إذن يوم الشك. يوم الشك أنا أريد أن أصوم، الآن سنعرف ما هو يوم الشك على الحقيقة بلا سبب، كيف يكون بسبب؟ واحد نذر لله عز وجل أن يصوم شعبان، يوم الشك مو من شعبان، عند ذلك دخل في النذر. إنسان كان يصوم الاثنين والخميس بشكل دائم، جاء يوم الشك أحد الاثنين أو الخميس، عند ذلك يصوم أم لا يصوم؟ امرأة عليها قضاء وبقي عليها يوم وصامت يوم الشك، يصح أم لا يصح؟ رجل عليه قضاء من بسبب مرض، تلك تكون من مرض أو من حيض المرأة، أما الرجل قد يكون من مرض في هذه الحالة وبقي عليه، يتركه إلى ما بعد رمضان أم يصوم ويبرئ ذمته؟ إذا كان في سبب متقدم عليه عند ذلك لا بأس، حتى ولو كان في عادة يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فكان هذا اليوم من جملة الذي الأيام التي يصومها، عند ذلك يصح أن يصوم هذا اليوم. قال ولا يحل التطوع، ماذا قال؟ التطوع يعني أن ينشئ صياما لهذا اليوم دون عادة سابقة بلا سبب، لا قضاء ولا نذر ولا كفارة ولا شيء من هذا القبيل، فلو صامه لم يصح في الأصح، يعني لو صام هذا اليوم كما ورد في الحديث عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نريد أن نميز رمضان عن غيره، وله صومه عن القضاء والنذر. قضاء نذر كان له سبب متقدم على ذلك، فالسبب الذي كان أنه مريض أو حاض أو نفست أو ولدت عند ذلك وكان عليها قضاء فعند ذلك، أو أفطر عمدا وعليه قضاء، إذن كل هذا وله صومه عن القضاء والنذر. كأن قال لله علي مثلا أن أصوم مثلا 3 أيام أو أسبوع أو شهر أو كذا، وبقي عليه، بدأ يصوم هذه الأيام بقي عليه يوم، يمكن أن يصوم هذا اليوم؟ لا بأس. وكذا لو وافق عادة أو عادة تطوعه، نعم، هذه العادة التي وافقها، كما قل يصوم 2 و5 هذه عادة، يصوم يوم ويفطر يوم هذه عادة، يصوم رجب وشعبان ورمضان هذه عادة، عادة لبعض الناس، وهو إذا وافقت عادته التطوع عند ذلك لا يضر. وهو يوم 30 من شعبان. يعرف لنا الآن ما هو يوم الشك. وهو يوم 30 من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان. تحدث الناس برؤيته، يعني هذا معنى أن الناس يقولون هل هذا اليوم هو يوم رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين إذا لم يكن من رمضان لا تقدموا رمضان، أي لا تتقدموا صيام، لا تقدموا، هذا تأتي فعل المضارع بدون تاء فتدغم، تلظى تصدى، أصلها تتلظى تتصدى تتلهى، نعم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، يعني كان له عادة لا بأس بمتابعة هذه العادة. إذن هذا اليوم يوم 30 من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان. ودائما أقول الرؤيا التي أمرنا الشارع بها هي، يعني كثير من الناس يفعلون حتى في الفضائيات فذلكات كثيرة بالنسبة للرؤيا. يا أخي الرؤيا بالعبادة، الرؤيا التي كانت في العين المجردة لا تحتاج إلى أكثر من هذا. الله سبحانه وتعالى سهل علينا الأمر، والله سبحانه وتعالى يسر، وهذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يسر ولا تعسر، أبشر ولا تنفر، مسألة بسيطة جدا، تقوم إلى مكان مرتفع، تذهب إلى صحراء ما في مانع، ترتفع على جبل ما في مانع، تخرج من المدينة بسيارتك لتتعبد الله برؤية الهلال، تعلم أولادك، تذهب مع بعض الناس الذين يعرفون هذا، تنقل هذه الخبرة من واحد إلى آخر، هذا كله شيء جميل. أما أن تكلفنا تلسكوبات وبعد ذلك وحسابات ومراصد، من قال هذا؟ الإسلام دين لكل الناس، للبدوي في الصحراء ولأكبر عالم بالفضاء، يسع هذا ويسع هذا. ولذلك عندنا مثلا الزوال بالرؤيا، كل أوقات الصلاة تكون برؤيا العين تماما. أنت لو كنت في صحراء فرأيت أن الشمس قد غابت، أي كأنها نزلت في الأرض، قرص الشمس كله انتهى، الأرض مستوية، ماذا تقول للمؤذن؟ أذن المغرب، انتهت المسألة، في حاجة أن أنظر الساعة ضبطت على هذا الأمر. فبعد ذلك أعود إلى الساعة، لا كنت على أمام سطح بحر، نظرت في الغروب فوجدت أن الشمس قد غربت، نعم، وجدت أن الشمس قد بدأت الآن تشرق، انتهى وقت الفجر، خلاص بدأ وقت الشروق الآن، صارت بمقدار رمح، صار وقت الضحى، بعد ذلك صارت في الزوال يحرم الصلاة، زالت عن الزوال قليلا دخل وقت الظهر، وهكذا تعبدنا الإسلام بأمور بسيطة جدا جدا. هل ما قال للمرأة في أي وقت يخرج الحيض منك؟ لا، إذا رأت دم رأت، قد برأي الطبيب قد يكون قد خرج الدم قبل 5 ساعات ولم يظهر هذا الدم من الرحم حتى وصل إلى الخارج، أنا ما لي علاقة متى خرج، لي علاقة متى ظهر. العلاقة للمرأة هكذا تقول، متى ظهر الدم كذلك لها علاقة متى انقطع. قد يقول الطبيب انقطع منذ 5 ساعات، ولكن هذا تدريجيا أو من يوم تدريجيا ما زال يظهر أثره ما دام هنالك. قال تتبع الفرصة، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، فرصة هي الخرقة التي تجعلها المرأة في على فرجها، تنظر فإذا فيها أثر ما زالت حائض، إن ذهب الأثر الآن صارت طاهرة. الإسلام دين يسر دائما. الحركة في الصلاة ممنوعة، في صلاة شدة الخوف نحارب لكن نحافظ على الصلاة. الحركة لا تبطل الصلاة إذا التحم الصفوف مع بعضها الماء. ترك الإمام لفترة طويلة ركنين ثلاثة تبطل الصلاة. في صلاة شدة الخوف التفريق ما بين الفرق عند ذلك لا تبطل. إذن نرى أن الإسلام في حال الحاجة في حال الشدة ييسر على الناس. لماذا الناس اليوم يريدون أن يشددوا على المسلمين؟ يبقى أخي شددوا في الأمر بالمعروف، شددوا بالنهي عن المنكر، شددوا بإقامة الحدود. الحدود التي ضاعت اليوم في العالم الإسلامي بأسره، إقامة حد في الأرض. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث المرفوع: حد يقام في الأرض خير من عبادة، خير من مطر 40 خريفا. 40 سنة لو نزلت الأمطار التي تفيد الناس، والله إن إقامة حد سرقة بقطع يد وهو امتثال لأمر الله تبارك وتعالى أفضل من هذه الخيرات كلها. إذن ينبغي علينا دائما أن نفكر وأن نكون عقلانيين. بعض الناس يريد دائما أن يقحم ما تعلم، لا، هذا الدين يكفي لكل الناس، لا يتعارض مع العلم أبدا، لا يتعارض مع العلم اليقيني أبدا، ولو تعارض مع العلم اليقيني لم يكن من عند الله تبارك وتعالى. وإذا تعارض حقيقة فهذا يدل على أن العلم لم يصل إلى مرتبة اليقين مع الناس الذين يتحدثون فيه. إذن يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان. تحدث الناس برؤيته، الناس لم يثبت عند القاضي الشرعي، تحدث الصبيان، تحدث العبيد، تحدث الفسقة، قالوا طيب اطباق الغيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم، يعني كان طبعا الصيام يمر في الشتاء والربيع والخريف في كل فصول السنة. طيب إذا كان يمر في كل فصول السنة معنى ذلك في الشتاء لابد من غيم، هذا الغيم يمنع من رؤية الهلال. كأن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لو أمكنكم أن تذهبوا إلى مكان ليس فيه غيم ما قال ذلك، قال فإن غم عليكم أي وجد الغيم في بلدتكم ماذا تفعلون، أي لم تروه لسبب من الأسباب من جملتها الغيم، قال فأتم شعبان 30. وهذه مسألة أخرى، أتم شعبان، كيف أستطيع أن أتم شعبان إذا لم أعرف بداية شعبان؟ كذلك المسلمون اليوم جهلوا هذا الأمر فتركوا السنة كلها على التقويم. يا أخي والله شعبان اليوم 29، ما قال لك اليوم 29؟ هذه في ورقة الرزنامة التي طبعت، أما هل أحد راقب الهلال؟ وهذا أيضا يجب على القاضي الشرعي أن يعين بعض الناس لمعرفة هذه الأمور حتى نضبط هذه الأشهر، فقد تكون هنالك أمور تعلقت بالنسبة للأشهر. لا بأس إذا كانت امرأة تعتد بالأشهر، ألا تعرف بداية شعبان وبداية رجب وبداية جمادة وبداية صفر إلى غير ذلك من الشهور؟ لذلك قال وليس إطباق الغيم بشك. ويسن إذن إطباق الغيم، معنى ذلك لم نرى، تممنا شعبان، هذا يوم من أيام شعبان وليس يوم من أيام الشك. قال ويسن تعجيل الفطر على تمر. نحن عندنا سحور وعندنا فطور، طبعا السحور هو الطعام الذي نجعله، السحور هو العملية، الوضوء هو الماء الذي نتوضأ منه، الوضوء غسل الوجه واليدين، هذا تفريق ما بين الفتحة وما بين الضم. إذا كان الإنسان صائما قال ربنا سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا دخل الليل مباشرة أي بقول المؤذن الله أكبر إن كان المؤذن ثقة بالتحقق. يعني بعض الناس اليوم مشكلة في فضائيات كثيرة، في كل لحظة في أذان أذان أذان، يا ترى متى يفطر؟ السؤال هنا يجب عليه أن يتحقق أن الوقت قد دخل. ومن هنا يقولون في بعض الإذاعات، وهذه ملاحظة جيدة ربما نبه عليها سابقا بعض أهل العلم، مثلا هذا أذان المغرب وفق التوقيت لمدينة دمشق، وعلى الذين حولها أن يراعوا فارق التوقيت. معنى فارق التوقيت، من كان في شرق دمشق إنه يفطر قبل دقيقة دقيقتين ثلاث، كلما كان أكثر شرقا يفطر قبل الأذان. ومن كان في غرب دمشق ويعتمد أذان دمشق ماذا يفعل؟ إذن كذلك يراعي فارق التقويم، كم يؤذن المغرب عنده بعد دمشق؟ بدقيقة، باثنتين، بثلاثة، بربع ساعة، كيف يكون؟ لابد من ضبط هذه الأمور أيضا. إذن إذا ضبطنا الأمر تماما وتحققنا من الأذان فهنا التأخير ليس مشنون، أن نأخذ شيئا من التمر. كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. قال العلماء فطور التمر سنة، رسول الله سنة، يفوز بالأجر عبد يحلي به سنة. إذن هذا لا يسن تعجيل الفطر على تمر، كما يسن تأخير السحور. لكن تأخير السحور لا بأس أن نترك بيننا، هذا مو معنى تأخير حتى أن يدخل والله المؤذن في الأذان، لا، تأخير أي لا تتعشى وتنام، تقوم على السحور، تتناول السحور، تمضمض فمك، تنتظر ولو بمقدار قراءة 30 آية مثلا، كذا آيات من كتاب الله عز وجل حتى دخول الفجر. هنا تحققت أنه لم يبقى شيء، هذا استعداد للعبادة. استعداد للعبادة ليس تأخير. ويسن تعجيل الفطر على تمر وإلا فما، أي ما وجد تمر في بلده، شيء حلو، عسل مثلا، ما وجد أي شيء حلو لا بأس، تمر رطب، تمر شيء حلو، ماء. وتأخير السحور ما لم يقع في شك، يعني نحن نريد دائما الاحتياط في المسألة، لا في الفطور نقع في شك ولا في الإفطار نقع في شك. تحقق أننا ينبغي علينا أن نمسك قبل دخول الوقت وأن نفطر بعد دخول الوقت، لكن لا نؤخر، لا نسبق هنا كثيرا ولا نتأخر هنا كثيرا. قال بعد ذلك ويريد أن يعد الشيخ المفطرات المعنوية، مفطرات المعنوية من الكذب والغيبة إلى غير ذلك من الأمور. قال وليصن لسانه عن الكذب. طبعا المؤمن من الممكن أن يفعل كل شيء لكن إلا مسألة الكذب، فمسألة الكذب مسألة خطيرة جدا. المؤمن لا يكذب، لأنه إذا وقع في معصية فاعترف بها معنى ذلك أقيم عليه العقوبة من حد أو غيره. إذا كان بينه وبين إنسان خصومة فصدق عند ذلك، كان الواحد إذا جاء مع خصمه إلى المحكمة أمام القاضي إذا تكلم الأول يقول الثاني هو كما قال، لم يزد والله ولم ينقص، لكننا نريد الحكم. أما اليوم ترى الكلام متباين ما بين الناس كثيرا، فكأنك تسمع هذا حق وهذا باطل، أو تقول هذا باطل وهذا حق، وهذا عند كثير من المسلمين اليوم. إذن مسألة الكذب، مسألة الغيبة وهي ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، مسألة النميمة أن تقول فلان لفلان قال عنك فلان كذا ثم تقول قال عنك فلتنم ما بين اثنين، لا يدخل الجنة نمام، يتكلم بقول الزور شيء لا يعلمه يتكلم به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا إنسان يجوع فقط ليس له ثواب الصائمين على الإطلاق. لذلك الصيام جنة وقاية، ينبغي على الإنسان أن يقي نفسه، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، لا يفعل شيء من المفطرات التي تتعلق بالفرج والزنا والوطئ وما شاكل ذلك، هذا بالدرجة الأولى. أيضا بالنسبة للكلام ينبغي عليه أن لا يكون جاهلا فيه، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فليقل إني صائم مرتين، ولا بأس بهذا الأمر أن يبين الإنسان، لأن الصوم لا يعرف، الصوم أمر عدمي. ما معنى الصلاة؟ يقف الإنسان في الصلاة يظهر أنه مصلي، كيف أفرق الآن بين الصائم والمفطر؟ ربما فينا بعض المرضى، هل تستطيع أن تميزهم الآن وهم مفطرون؟ ومع ذلك أولئك يطيعون الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل تستطيع أن تميزهم؟ لا، لأن الصوم أمر عدم، لا طعام لا شراب لا رفث، هذا عدم، كما نقول في الماء لا لون له لا طعم له لا رائحة له، نعم، وليصون لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات أيضا، ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر. يعني إذا كان جنبا في نهار في ليل رمضان في الليلة عند ذلك فليقوم ليبدأ صيامه من أوله على طهر. يوجد خلاف لبعض الصحابة كسيدنا أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يقول لا يصح صومه، يعني يريد أن يبدأ بالصيام يأخذ بالعزيمة، لكن الأمر المتفق عليه بين المسلمين أنه يصح صومه، لكن الذين يقولون أولى وأقل الدرجات لا يدخل الماء إلى بعض أنحاء جسمه دون أن يشعر من منفذ وأن يحترز عن الحجامة، الحجامة لأنها تضعف الصائم، يأخذ دم منه. نحن إذا واحد تبرع بالدم مباشرة يقولون له اذهب فكل مثلا واشرب بعض مثلا عصير فواكه، كل بعض السكريات من أجل أن يعوض هذا الدم. الآن صائم ماذا يأكل؟ يضعف جسمه الحجامة وما شاكلته. والقبلة كما قلنا في الأمس، يعني أيكم يملك إربة كما كان صلى الله عليه وسلم فيملك إربة، ولذلك خاصة الشباب يمتنع عن أي مماسة بينه وبين زوجه. وذوق الطعام، طبعا قلنا عن المعذورة في ذوق الطعام إن كان زوجها ربما يعني يضربها، يعني حتى امرأة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم زرع كانت تصف مثلا بعض الأزواج مثلا شجك أو فلك أو جمع كل لك، يعني أول ما بيشوفك يعني بيضربك على رأسك، هكذا كانت تصف بعض النساء زوجها، يعني رجل غضبان إلى آخر، أول ما يدخل إلى البيت فماذا يفعل؟ يعني يده والضرب. هذا من النوع الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان زوجها إنسان أحمق مثل يعني هؤلاء عند ذلك فلا بأس أن تذوق الطعام، مع الاحتياط بأنها لا يمكن أن يدخل شيء إلى حلق إلى حلقها، أما إذا دخل فهي متعدية وعليها القضاء. والعلق، العلق هو العلق أن يجعل شيء، طب أول عملية هذه مظنة أنه مفطر. الشيء الثاني لا يليق بالأدب أن يجعل الإنسان علكا في رمضان ولا في غير رمضان. المسألة الثالثة بالأصل هذه شيء مكروه. طبعا العلق قسمين، علق ما يسمى العلك العربية هذه بلدية، هذه عبارة عن شيء مثل الكاوشوك تماما، لا ينفصل منها شيء، لا يوجد فيها سكريات، لا يوجد فيها أطعمة، كالكاوشوك التي يجعلها الإنسان في فمه، فهل تفطر؟ لا لا تفطر، لكن الأولى أن يجتنب وأن يحترز عنها، وأن يقول عند فطره داعيا الله سبحانه وتعالى. دائما الدعاء مطلوب، يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل كان يعمران بيت الله الحرام، ماذا كان؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل، هنا لا تقف، الوقوف عند القراء لا ليس جميلا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، هذا حال. ما معنى الحال؟ أين الحال الموجود عند علماء العربية؟ أي قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجملة ربنا إنك أنت السميع العليم حال لمن؟ لإبراهيم وإسماعيل، يعني قائلين ربنا. فترى أن الدعاء مع هذا الأمر، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة، حتى ألف بعض العلماء أذكار اليوم والليل، الإمام النووي ألف لنا كتاب الأذكار. من ساعة صحوك التي تقوم فيها الحمد لله الذي أفاقنا من أبدا أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني من اللحظة الأولى إلى لحظة نومك كل ما فعلت أمر تجده في كتاب الأذكار. لذلك هذا الكتاب ينبغي ألا يخلو من بيت، وأن يقرأ على الأولاد وأن يقرأ على الزوجات وأن يقرأه الإنسان، ما في مانع في كل يوم أن نقرأ فيه فصلا نتعلم ماذا كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الإفطار ينبغي، هل الآن انتهت العبادة؟ وقت استجابة للدعاء، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهكذا يبدأ الإنسان في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذه دعوات قالها رسول الله. لا تؤلف دعاء من عندك، والله مهما كان جميلا يبوخ في يوم يومين بعد ذلك يصبح أما انظر إلى دعوات النبي في كل يوم، نحن ندعو دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا، ترى هل هذا كأنه في كل يوم جديد؟ القرآن كأنه في كل يوم جديد، لا يبلى على كثرة الرد. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يقول أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، فخير الدعاء ما كان واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيام فيها تقرب إلى الله عز وجل، وأن يكثر الصدقة وأن يكثر تلاوة القرآن، يعني لا نجعل كتاب الله مهجورا، أقل الدرجات، يعني مهما كان عندك عمل كثير اقرأ جزءا من كتاب الله عز وجل، واحضر صلاة التراويح في جزء، عند ذلك تكون يعني قد استمعت إلى جزء وقرأت جزء، فكأنك مررت على كتاب الله على الأقل في رمضان مرتين قراءة وسماعة. كنت مع بعض الإخوان من أوروبا بالأمس فحدثني أنه قال لا، هل تتصور في فرنسا مثلا أن مسجدا واحد لا يقرأ ختمان؟ تعجبت من هذا، بالأمس رجل من فرنسا يكلمني، لا يوجد مسجد واحد لا يقرأ ختمة، يعيبون على إمامه ويعيبون على المصلين، حتى ولو صلوا 8 ركعات لابد من أداء الختم كاملا. انظر المساجد الختم معدودة الحمد لله عندنا، والناس يذهبون إلى السرعة مدهامتان الله أكبر، هيك بدون لو تنقسم إلى مدهامة واحدة ما قصروا في ذلك. نعم، وأن يكثر الصدقة في رمضان وتلاوة القرآن كذلك في رمضان، لأنه هذا سيدنا جبريل كان يتدارس القرآن مع النبي في رمضان، ففي السنة التي قبض فيها تدارس القرآن مرتين، وأن يعتكف لا سيما في العشر الأواخر منه، كان صلى الله عليه وسلم إذا يعني كان يعتكف في العشر الأوسط، وفي آخر حياته اعتكف واعتكفت أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاء العشر الأخير من رمضان شد مئزرة كناية عن ترك النساء، وطوى فراشه كناية عن ترك القيام عن ترك النوم، واعتكف العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف مع الصيام وفي عبادة وفي مسجد كل ذلك من الطاعات. بعد ذلك قال الشيخ فصل، شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ. والحمد لله.